Oh,

الإنسان وسيم عاتم وعاتم خالفات سائبة يسر عابدة سائحة يسر طيبة Thank you. Oh, fire. Oh, I'm not فاللهم فنزل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ومن مولانا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. Oh, Oh, my God. Wow. Oh, my God.